الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم هذا الكتاب العظيم، ونحن في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وعن جرير بن عبد الله المجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعنه أيضا قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وعنه أيضا قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته: قال حدثنا السيار. النصيحة في اللغة معناها الخلوص، يقال نصحت العسل، أي أنقيته أو خلصته من الشمس أو من الشوائب. أصل النصيحة هو الإخلاص. لكن قبل أن نبدأ في شرح الحديث، أنا أستغرب لما وضع الإمام النووي أو بوب الإمام النووي على هذا الحديث وأدخله، أو لما أدخله الإمام مسلم أصالة في كتاب الإيمان. كيف يدخل هذا الحديث في الإيمان وذكره في الحديث؟ بس هذا الذي أقوله. أنا حبت كنت تأتي بها تأميلة، لكن أنت فتحت له الباب، هو يعرفه قبل أن تتكلم يعني. لكن هذا الصحيح، لفظ الدين هذا، إيش الدين؟ الدين إيش؟ إيش يحتوي الدين؟ على إيش يحتوي؟ ما هي مراتب الدين يا إخوة؟ ثلاثة، إيش هي؟ الإسلام والإيمان والإحسان، صحيح؟ طيب هل الإسلام والإحسان والإيمان هم الدين؟ أجيبوا نعم. ما الدليل؟ سند. قال: اطلبوا الرجل فلن يجدوه، فقال: هذا جبريل جاء ليعلمكم أمر دينكم. فسمى المراتب الثلاثة دين، سمى الإسلام الذي سأل عنه والإيمان والإحسان دين، فقال: يعلمكم أمر دينكم. فهنا مناسبة أو إدخال المصنف الدين النصيحة في كتاب الإيمان، لأن الدين يشتمل على الإيمان، أصله وأصله وكماله الإيمان، إسلام وإيمان وإحسان. معنى قوله وسلم الدين النصيحة، هذا على وزن الحج عرف، بمعنى أن قوام الدين، أصل الدين، أصل الدين، أساس الدين النصيحة والنصح. لما؟ لأنه يشتمل على الإخلاص مع تعدي النفس، إذ القاعدة عند العلماء: العبادات المتعدية أفضل بكثير بمراتب أولى عن العبادات الذاتية. ومنها العبادات المتعدية هنا النصيحة لعباد الله، النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم كما سيأتي. هذا الحديث كما قلت مدار الدين كله على هذا الحديث. بعضهم قال هو أحد أربعة الدين أو ربع من الأربعة الأربعة للدين، والصحيح الراجح الدين كله يشتمله هذا الحديث، لأنه يشتمل على الدين أصلا وفرعا، عملا واعتقادا. إذا نظرت رأيت ركن العقيدة مرتب وموجود في قوله الدين لله، يعني أو النصيحة قال لله ولكتابه ولرسوله، اعتقادات جزمة. ثم الجزء الثاني يبين لنا الأصل والفرع في الأعمال، قال ولأئمة المسلمين ولعامتهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، يكررها ثلاث. هذه كانت من عادات النبي صلى الله عليه وسلم، ما يذكر حديثا إلا وكرره ثلاثا. حديث معاذ رضي الله عنه يشهر لنا ذلك، قال كنت رضيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ، ثم سكت. ثم قال يا معاذ فقلت لبيك وسعديك، ثم قال يا معاذ فقلت لبيك وسعديك ثلاثة. وما كان يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث إلا وكرره ثلاثا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها منكرة على أبي هريرة أنه كان يسرد الحديث مرة واحدة ولا يتابعه المرة الثانية، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعله هذا على أبي هريرة رضي الله عنها وارضاها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الحديث أو يتحدث الحديث ثلاثا، لما؟ لاسترعاء الانتباه، للشوق، تشويق القلوب حتى يستمع الإنسان وهو منتبه لما يفيده من دين الله جل في علاه، وأيضا حتى يتدبر السامع قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة يعني موتناها نحن حقا، نسأل الله أن يغفر لنا ذلك. الغرض المقصود كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكرر ثلاثا، وهذه فيها إشارة أيضا على أهمية ما سيأتي. الدين النصيحة، اهتموا بذلك وتشوقوا إليه. الدين النصيحة، عضوا عليه بالنوادر. الدين النصيحة، تمسكوا بذلك ففيه النجاح وفيه الفلاح. الدين النصيحة هذا أسلوب من أساليب هي القائلة عند العلماء، إذا كان المبتدأ معرف والخبر معرف معرفة، هذه معناها إيش؟ معناها أنه المقصود به الحصر. طيب ما فائدة الحصر؟ إيش فائدة الحصر؟ توكيد الأهمية. إخراج غيره ممكن؟ نقول لا، ليس بإخراج غيره. الحج عرفة ليس بإخراج غيره، لا، هو بيان وتأكيد على أن النصيحة من الدين بمكان، هي في عمق الدين. قال الدين النصيحة، وقلنا النصيحة هو الإخلاص في النصح والإرشاد حتى يصل النفع للمنصوح له، وأيضا الإخلاص في العمل، والإخلاص في القول، والإخلاص في الاعتقاد. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ هذا أدب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما شوقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا واسترعى انتباههم، وأنه شوق قلوبهم لما سيأتي، فكأنهم كانوا من اليقظة بمكان، فقالوا يا رسول الله لمن؟ النصيحة لمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه، هو يريد أن يسألوه، عندما سألوه قال لله. النصيحة لله، معلوم أن النصيحة تكون للغير حتى ينتفع بهذه النصيحة. وهل الله جل وعلا ينتفع بشيء من عباده؟ العباد هم الذين ينتفعون بالله الذي أولاد. لكن المعنى الصحيح في مسألة النصيحة لله، يعني الدين لله، مراتب الإحسان والإسلام والإيمان لله الذي أولاد، معناها صحة الاعتقاد. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. ولله معناها إيمان بالله وإيمان لله جل في علاه. هذا معنى النصيحة لله. النصيحة لله معناها إيمان بالله وإيمان لله. الإيمان يتعدى بنفسه بإيش؟ يتعدى بالباء ويتعدى باللام. إذا تعدى بنفسه فمعناه التأمين، أمنته ضد خوفته، أمنهم من إيش؟ من خوف. طيب، ويتعدى بالباء فيكون معناه التصديق بالباء، آمنت بالله يعني صدقت تصديقا جازما بإيش؟ بأن الله خالق. والإيمان لله اللي هو القياد، بقول الله تعالى آمن له لوط. هو لوط ما آمن بإبراهيم، آمن به، لكن آمن له يعني اتبعه وانقاد له. إذن النصيحة لله جل في علاه هي إيمان بالله وإيمان لله. إيمان بالله يعني تصديق بالله جل في علاه تصديقا جازما، يعني صدقت بأن الله خالقي ورازقي ومدبر أمري. فإيمان بوجود الله، إيمان بربوبية الله جل في علاه، إيمان بإلهية الله جل في علاه. إيمان بربوبية الله يعني إيمان بوجود الله جل في علاه، وإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر كما فصلنا في توحيد الربوبية. وإيمان بإلهية الله، تصديق بإلهية الله يعني أنا أصدق بأنه لا معبود بحق إلا الله، ولا تصرف العبادات إلا لله جل في علاه. لكن هذا هو الشق الثاني، هذا إيمان بالله وإيمان لله. وأما الإيمان لله هو الاستسلام التام لأوامر الله ولشرع الله، والانقياد التام لأوامر الله ولشرع الله جل في علاه. لسان حالك وأنت تسارع في الخيرات وعجلت إليك ربي لترضى، هذا معنى الإيمان لله. الإيمان لله يعني أوامر الله على السمع والطاعة، وشرع الله جل في علاه على التنفيذ وعلى السمع أيضا وعلى الطاعة. هذا معنى النصيحة لله. النصيحة لله أن تعتقد أولا اعتقادا جازما بأن الله ربك، بأن الله ربك خالقك رازقك مدبر أمرك، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو. ثم بعد ذلك إيمان لله يعني تبع بعد هذا العلم أن تطبع ذلك بالانقياد التام والاستسلام التام لله جل في علاه. ولذلك جمعها الله في آية واحدة، قال فاعلم أنه يبقى اعتقد أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن اتبع كانت العبادة، فالعبادة لا تكون إلا بعد الاعتقاد الصحيح الجازم وبعد العلم بأوامر الله جل في علاه. هذا معنى النصيحة لله، يعني الاعتقاد الجازم الصحيح في الله جل في علاه، إيمان به وإيمان له. ثم قال النصيحة لله ولكتابه، لكتابه أضاف الكتاب له، وهذه الإضافة إضافة، الإضافة دي إضافة إيه؟ إضافة عين وإيه؟ لا فض فوق أرحتني أنت، لا صحيح، هي تحتمل تحتمل الأمران. نقول إذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه، يعني الذي كتبه عبد الله بن عمرو بن العاص في الكاغد في الورق، والذي كتبه على العظم الصحابة رضي الله عليهم، لأن هم كان مسموح لهم أن يكتبوا إيش؟ القرآن. فإن قصد به المكتوب يبقى يقصد به إضافة تشريف، لأن دي إضافة عين منفصلة. وإذا قصد بذلك الكلام وهو كلام الله جل في علاه، يبقى إضافة معنى للذات، يبقى إضافة صفة للموصوف، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكتابه، هذه تحتمل لكتابه إما الورق، فيبقى إضافة تشريف، لأن هذه عين قائمة، لأن المضاف لله جل في علاه أعيان وإيش؟ أعيان قائمة بذاتها وأوصاف. فإن كانت عين قائمة بذاتها إذا الإضافة إضافة تشريف كالكعبة بيت الله، وك عيسى روح الله، وإضافة معاني، وهذه معاني أعيان بقائمة بذاتها، يبقى إضافة صفة لموصوف. فقال لكتابه، يعني لكلامه الذي تكلم به، وكتاب الله المقصود به كلام الله جل في علاه، وكلام الله أيضا النصيحة له إيمان به وإيمان له. أما إيمان به وهو التصديق بأن الكتاب القرآن كلام الله جل في علاه، تكلم الله، اسمعوا واضبطوا ثم دللوا حتى ننهي المسألة. وكتاب الله جل في علاه هو كلام الله الذي تكلم به، تكلم به بصوت وبحرف مسموع، فلسمعه جبريل من الله جل في علاه، ونزل به وحيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إيمان به يعني تصدق تصديقا جازما في قلبك بأن الله قد تكلم بهذا الكلام. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وقال وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فتكلم الله به بحرف وصوت، وصوت نعم وصوت مسموع، وسمعه جبريل ونزل به للنبي صلى الله عليه وسلم. كلامي صحيح؟ صحيح، دلله على ما قلت. طيب هو الآن أنا أقول ولكتابه، قلنا لكتابه المقصود به كلام الله جل في علاه، قد تكلم الله به بصوت وحرف مسموع، سمعه جبريل ونزل به للإنسان، كلامي صحيح أم خطأ؟ يبقى ندلل عليه. وأنا أيضا أختبر أشوف الإخوة اللي بتعتقد في ربها تعرف عنه شيئا ولا ما تعرف. وأنا أقول لك الخطاب مع موسى لك فيه دليل. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى، والنداء لغة لا يكون إلا صوت، صحيح، والصوت لابد أن يكون مسموع مفهوم. وإذ نادى ربك موسى، إذن النداء لا يكون إلا بصوت وبحرف، قد تكلم الله ألف لام ميم حاميم، تكلم الله بهذه الحروف، فيتكلم الله جل وعلا بحرف وبصوت. فسمع جبريل هذا الكلام من الله جل في علاه، ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا يتلوه على الناس، تصديق بأن هذا هو كلام الله جل في علاه غير مخلوق. خرجنا بذلك قول الجهمية وقول المعتزلة وقول الأشاعرة وقول الماتريدية، توافقون ولا لا؟ الآن أقول لأنه كلام الله جل في علاه، إذا قلنا كلام الله تكلم به بصوت وحرف، خرجنا بذلك قول المعتزلة، وخرجنا بذلك قول الجهمية، وخرجنا بذلك قول الأشاعرة، كفاية دللوا أو بينوا أقوال هؤلاء القوم اللي خرجناهم هؤلاء تحت مين يصيحوا علينا. فن هذا أظهر ما يستدلون به. الزواج الثانية حتى تنشر العلم بين الناس. فأقول قال وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، قالوا كل محدث فهو مخلوق، فيستدلون بظاهر هذه الآية على أن القرآن مخلوق. ونحن لما نقول هو كلام الله خرجنا كلامهم وقد رددنا عليهم بما فيه الكفاية. طب كلام الأشاعرة، أشاعرة ماذا يقولون عن كلام الله؟ حاشا الله، يعني كأن الله لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، أعوذ بالله، وجبريل هو الذي يفهم هذا عما في نفس الله جل في علاه وينزل. شوف فساد الكلام، كأنهم يتهمون الله بالله أنه لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، أعوذ بالله من غضب الله. ولذلك ابن تيمية يقول كلامهم أفسد وأشد بطلانا من كلام المعتزلة، وهم يسمون أنفسهم متكلمي أهل السنة والجماعة. ولذلك نقول خرجنا بذلك قول الأشاعرة. أقول فإذا لما نقول كلام الله تكلم به، كفى أنك عرفت أن ربك يتكلم، تعرف أن الله يتكلم، الحمد لله، الله جل وعلا تكلم بهذا الكتاب وسمعه جبريل ونزل به للنبي صلى الله عليه وسلم، التصديق به والتصديق أو الإيمان له. الإيمان له هذه أداب لابد للذي يتعبد لله جل في علاه بهذا الكتاب أن يتقدم بين هذه العبادة بها. أولا تعظيم وتبجيل هذا القرآن، فلا يقرأ إلا على طهارة ولا يمس إلا على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه رجل يقول السلام عليك يا رسول الله، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه السلام حتى يكون متطهرا، فضرب على الحائط وتيمم، أتم وضوءه وتيمم، ثم قال عليكم السلام الله، ثم قال له كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وهذا لا يعني لا يستلزم ولا يجب على الإنسان إذا قرأ القرآن يكون متطهرا، نقول هذا من باب الاستحباب، لكن يجب عليه أن لا يمس القرآن إلا على الطهارة. أيضا إن المرأة إذا أراد أن يختبر حبه لله ويختبر قلبه وعلاقته مع الله عليه بكتاب الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلام الله، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، لأنه أحب صفة من صفات الله جل في علاه. وأيضا قال عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل في علاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الأمة ويستنهض الأمة على تلاوة القرآن، فيقول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: اقرأوا القرآن فإن لكم لكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتلاوة القرآن وكثرة ذكر الله جل في علاه لا يكون إلا بالقرآن، أفضله بالقرآن ومع ذلك بالتوحيد لله جل في علاه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الحديث. وأيضا جاءت الأثار تفرق لنا بين تالي القرآن وبين الذي يهجر القرآن كالحي والميت. وأيضا في الحديث: الذي ليس في صدره شيء من القرآن فهو إيه؟ خرب، بيته خرب، صدره خرب، مظلم، لأنه لم يذكر الله جل في علاه ولم يعني يقرأ ولا يتلو كتاب الله جل في علاه. هذا معنى الإيمان لكتابه، أو قال النصيحة لكتابه. فالنصيحة لكتابه التلاوة مع الأدب الذي ذكرناه. الثاني التدبر، إذ القرآن ما نزل على عباد الله إلا للتدبر. قال: هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون المتدبرون الذين يعقلون. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فهذا المقصود الأسمى من وجود القرآن بيننا هو تدبر آيات الله جل في علاه، ولا يعقل أمثال الله في هذا الكتاب إلا العالمون. ثم بعد ذلك العمل به، وجماع ذلك قول الله تعالى: يتلونه حق تلاوته. هذا مدح من الله جل في علاه لهؤلاء الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته. وحق التلاوة هو الذكر باللسان مع موافقة القلب بالتدبر مع التطبيق العملي لأحكام كتاب الله جل في علاه. فمن بلغ ذلك قد بلغ النصيحة لكتاب الله جل في علاه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. الثالثة: ولرسوله. انظروا، ذكر الذات ثم ذكر الصفة ثم ذكر الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من باب الاعتقاد. قال: والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا إيمان برسول الله وإيمان لرسول الله. أما الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو التصديق الجازم بأن رسول الله مرسل من قبل ربه جل في علاه، وأن الله جل في علاه أوحى إليه هذا الشرع الخاتم الذي لابد لكل الأمم أن تتبعه. توافقون على هذا؟ يعني محمد رسول الله مرسل من قبل ربه، ما الدليل؟ كده أقسم بالله إن لم أجد الإجابة يمكن من غالبية الأخوة نقول قد أنهينا الدرس. هل محمد رسول الله؟ أجيب: محمد رسول الله. أنا أريد الدليل. أحسنت. هذا خبر لا يحتمل التكذيب بحال من الأحوال. يقول الله في كتابه: محمد رسول الله والذين آمنوا معه. فذكر خبرا لا يحتمل التكذيب بحال من الأحوال: محمد رسول الله. طيب الثاني نعم صفر. نعم هذا هو أسلوب الحصر، ده من أقوى ما يكون من الأساليب. يعني محمد، كينونة محمد في وجوده هنا أهم وظيفة في حياتي أنه إيه؟ رسول الله. نعم أحسنت. إذن التصديق، الإيمان للرسول صلى الله عليه وسلم التصديق بأنه رسول مرسل من قبل ربه جل في علاه، هذه واحدة. وهذه الأدلة عليها كما قلت من الكتاب كما قال الإخوة ومن السنة. فأنت حتى أشهد أن طب هو ما شاهد لنفسه؟ فهذا ما عنده. أم تكون فيها ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هي صحيح أنا النبي لا كاذب. نعم. التصريح الثاني: أيوة أحسنت، هذا الشيء إنما أنا عبد، عبد الله فقول عبد الله ورسوله. أحسنت. إيش ثاني؟ لما أتوا بالأزواج والأطعمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا خذوا لهذه الأطعمة، كما في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بعدما اكتمل طعام الناس قال: أشهد أني رسول الله. فهذه فيها الشهادة الصريحة على أنه رسول الله. أحسنت. قال لعمر: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست عاصي. أحسنت. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار على أنه رسول الله. لأن أولا الإيمان برسول الله الإيمان برسالته بأنه مرسل من ربه جل في علاه صدقا وحقا. الثاني الإيمان بأنه خاتم الرسل ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآيات وصف الله بأنه خاتم النبيين أيضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي بعدي 30 كذابون كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعدي، وأعطيت ستا لم يعطهن نبي قبلي منها وأنا خاتم النبيين. هذا صحيح في هذا الحديث؟ لا، ليس في هذا الحديث بحال من الأحوال. حديث اللبنة هو اللي بين أنه خاتم النبيين، لكن هذا الحديث قال: وأعطيت وأرسل، هذا الذي سنعتقده بعد ذلك، كل نبي لأمته خاصة. إذا تعتقد بأنه خاتم النبيين وأن رسالته عامة، يعني أرسله الله للناس كافة، بل للثقلين من الإنس والجن. قل يا أيها الناس، في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للعالمين، كافة عامة للناس أجمعين. والاستقلين بدليل قول الله تعالى واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون فلما حضروه قالوا أنصتوا. فهذا أيضا رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن وإلى الإنس، يعني للثقلين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عموم رسالته صريحة من قوله كما في الصحيحين والذي نفسي بيده ما سمع به من هذه الأمة. أي أمة؟ أمة الدعوة لأمة الإجابة. نعم، أمة الإجابة لأمة الدعوة. أمة الدعوة قال والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة يهودي أو نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن الإيمان به إيمان برسالته بأنه رسول مرسل من قبل ربه جل في علاه، وأنه خاتم النبيين، وأن رسالته عامة ولا رسالة بعد رسالته. حتى أن الإسلام لما رأى عمر يأخذ التوراة فقال واحد يا عمر والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ومن علامات الساعة نزول عيسى عليه السلام، ونزول عيسى بعد الإسلام ليس بشرع جديد، بل هو سيحكم بشرع الله جل في علاه الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ينزل عيسى وقد اكتملت الصفوف ويصلي المهدي بالناس، فيراهم المهدي ويعرف سمته فيقدمه ليصلي بالناس، فيقول عيسى عليه السلام للمهدي لا تقدم أنت تكرمة الله لهذه الأمة، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فعيسى عليه السلام تابع للنبي، ولذلك بعض العلماء الذين يصنفون في الصحابة قالوا وآخر الصحابة موتا هو عيسى، على أن عيسى يعتبر صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه إيه يحكم بشريعته. بعضهم يقول ذلك، الغرض المقصود أن يعني عيسى بعد نزوله لا يحكم إلا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الخاتمة. الرابعة في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غلو ودون دون إفراط ودون تفريط، دون غلو ودون جفو. دون غلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الغلو في رسول الله، أن تؤمن بأنه كالبشر يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون، ينسى كما ينسون، كما قال الله تعالى وجعلنا لبشر من قبلك الخلد. البشر من قبلك دل ذلك أنه من البشر. وأيضا في سورة الأنبياء آية تدل على أنه ما من رسول إلا بشر، ما هي؟ حفظ القرآن إلا رجالا، يبقى الكل رجال على أنهم من البشر. فالله جل وعلا ما أرسل رسولا للبشر إلا بشر. سورة الإسراء أوضح دلالة، فن أي دلالة أنه إيش في البشرية، هل كنت إلا بشرا رسولا، هذه أيضا فيها دلالة على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا دفعا لمن يقول أنه خلق من النور وأن محمد صلى الله عليه وسلم من نور فهو فوق الملائكة، وفوق الملائكة مرتبة نعم، لكن خلق من ماء مهين، خلق من ماء مهين، خلق من جماع الرجل مع المرأة، كما قال ولدت هو صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، قال ولدت من نكاح وليس من سفاح بأبي هو وأمي. فهو بشر يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب، بل يمرض كما يمرضون. دخل ابن مسعود كما في الصحيحين على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض يتوعر وعكا شديدا، فقال إني أراك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك وعك رجلين منكم. فقال ابن مسعود بدقة النظر، قال ابن مسعود ذلك لأن لك مثل أجر رجلين منا، قال نعم. فكان الإسلام يمرض كما نمرض بل يسحر، وقد سحر الإسلام رغم أن المبطلون لذلك، لأن الحديث أسطع من شمس النهار كما في البخاري ومسلم أن الإسلام قد سحر في حديث عائشة رضي الله عنها ورضاها، سحر الإسلام. وهذه دلالة قوية على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤثر على الرسالة بشيء، إلى أننا فصلنا ذلك قبل هذا. الغرض المقصود بشرية الرسول حتى لا غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتروني كما أطرت النصارى، لا تقول ابن الله ولا تقول الله ولا تقول ربا، ولا تصفوه بوصف الربوبية كما كان يقول يا أكرم الرسل ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث. ثم في البيت الذي بعده قال ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح. فهل هذا فيه غلو؟ هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. شرك شرك يقتلونه شرك، لا هذه لا لا يصح في حال من الاحوال. شرك وين شرك فيها؟ طب حتى لو قلت شرك او كفر يبقى القائل كافر او مشرك، خرج من القاعده عندنا لا يتجرع على هذه القضيه الا جيم جيم. ايش جيم جيم؟ جاهل جريء، الذي يتجرع على تكفير اي احد من المسلمين جاهل جريء. لكن لنا ان نقول في الاقوال التي خالفت قول الله وقول الرسول وظهرت الادله على انها من الشرك لابد ان نقول هذه شركية، لكن القائل لا ليس لنا به بد، لا نتكلم عنه بشيء، لكن نقول هذا الكلام فيه شرك. فأي المواطن في هذا الكلام من الشرك؟ البيت الأول يا أكرم الخلق أو يا أكرم الرسل ما لي أن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، ألوذ به سواك هذه محل شرك. الياس دعاء خلاص ما لي سواك حبا في قلب، صحيح أنا ما أحد يمكن من البشر يكون له حب في قلب مثل رسول الله، وده صحيح قدر ألوذوا إيش ألوذوا هذا؟ هل هذا محل شك؟ يعني هل حقا هكذا طلبة العلم تقف عند هذه الدواهي ما تعرف تفصل فيها الشركات اللي فيها حتى ترد عليها حتى لا تضيع؟ يعني هل ده كلام صحيح؟ وين الاستعانة هنا؟ وين؟ وين لجأ اللياذ؟ إيش معنى طالب العلم إيش يفعل؟ يقول تعالى محل شرك في اللياذ، واللياذ هذا معنى إيش؟ معنى طلب، طلب إيش؟ طلب جلب الخير، لأن إحنا عندنا عياذ ولياذ، العوز يستعيذ يعني طلب دفع الضر، واللوز طلب جلب الخير، الدعوة أو الدعاء مكمنه في ألوذ به، ألوذ يعني أطلب إيش؟ الخير منه، ألوذ يعني أطلب منه الخير، لأن صرف عبادة من العبادات التي لا تكون إلا لله، وهذه العبادة هي إيش؟ الدعاء طلب الخير. وهل الإنسان يملك لنفسه، لا نقول للأمة، يملك لنفسه في قبره خيرا أو شرا؟ ما أحد على وجه البسيطة يملك لنفسه شيئا، الله جل وعلا هو مالك الملك سبحانه وتعالى في علاه، فكيف يقول لا لي سواك؟ أيضا لغة، يعني لو قلنا بأن الله أعطى صفات للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ما شر، يعني أعطى صفات للإنسان ممكن يجلب له خير أو يعطيه خير، ما شركم على الله، بل هو نفر الله كليته، ما لي سواك؟ ما في، وين الله؟ أنت مخلوق لمن؟ خلقت لمن؟ يقول ما لي سواك ألوذ به، ما لي سواك أطلب منه الخير، هذا غلو شديد في النبي صلى الله عليه وسلم، عند حلول الحادث العملي، انظر إلى مشرك العرب عندما جرهم الله الذي أولاه في العواصف الهائجة في البحار وطلقهم الأمواج، ماذا كان يفعلون؟ يدعون الله مخلصين، ما يدعون الأحد، مخلصين له الدين، الآية التي في ذلك. ثانيا وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه، يبقى الله يصف أنهم يدعون الله وحده، انظروا، وهذا يدعو الرسول ما يدعو الله مع ما يدعو الرسول مع الله. فهنا أين حديث عكرمة رضي الله عنه وأرضاه صح أنه دعا الله مخلصا له، وبعدما دعا الله قال ولئن أنجاني لا جل في علاه لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غرض المقصود هذا لغى الله جل في علاه ويرى أن ما يمكن للياذ ولا طلب الخير إلا من رسول الله الميت في قبره، هو حي في قبر حياة برزخية لا نعلمها، لكن هو حق في دنيانا قد مات صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ثم الطمة الكبرى يأتي في الثانية، قال ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن جودك الدنيا وضراتها، يعني الدنيا وإيش والآخرة من جود النبي. طب ما لله الكام من جود النبي الدنيا والآخرة، أما الله من جوده إيش؟ ما هذه؟ كأنه يلغي الله جل في علاه. فالغرض المقصود الإيمان والنصيحة لرسول الله، إيمان برسول الله دون الغلو، أن نرفع نفسنا لدرجة الربوبية أو درجة الإلهية، أو نستعيذ به أو نلوذ به أو نستغيث به ونترك الله جل في علاه حاشا لله، دون الغلو ودون الجفو، لابد من الوسطية، دون الجفو أنه لا أحد يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحد البشر، ولا يلقبه برسول الله ولا بنبي الله، أو يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، وما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذن إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمان لرسول الله، أما الإيمان لرسول الله هو محض التسليم لرسول الله جل وعلا، معناها قوة الاتباع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله وحده ولا تعبده إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يعني بحثنا بحثا واسعا في الكلام على قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أناط الله جل في علاه وامتحن الذين زعموا إنا نحب ربنا إنا نحب دين ربنا، امتحن الذين قالوا ذلك، قال علامة حبكم لي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الله جل في علاه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل في علاه، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع لشرع الله جل في علاه. وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة، الإخوة ترجع لها أو نسألهم بعد الدرس على هذه الأمثلة. الثاني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أو تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتعظيمه في حياته كان من الصحابة، هما حظينا لهذا الشرف، تعظيم ذات النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير ذات الإنسان الذي أتت الآيات به كان في عصر النبوة، والآن في عصرنا تعظيم النبي بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حبا وتقديرا وتبجيلا، إذ الحب لا بد أن يقترن بالتعظيم إن كان عبادة، أما إن لم يكن عبادة يكون حبا فقط من غير التعظيم، فحبا وتعظيما وتبجيلا كان من صحابة رسول الله لرسول الله. سئل علي بن أبي طالب كيف كان حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كان حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأبنائنا وأمهاتنا وآبائنا ومن أنفسنا، كما في الصحيحين أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شديدة، قال لا يا عمر، قال أنت الآن أحب إليها من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، قال الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحبونه من كل قلوبهم، وكانوا يقدمون رسول الله ونفس رسول الله على أنفسهم. كان في صلح الحديبية يصف عروة بن مسعود الثقفي كيف كان تعظيم صحابة رسول الله لرسول الله. كان إذا تكلم وهو يصف لقريش يقول يعني اقبلوا الهدنة قبلوا الهدنة، قد وفدت على النجاشي، وفدت على كسرى وعلى قيصر، ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطيب تعظيما وتبجيلا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا تنخم وقع في يد أحدهم دلك بها وجهه ويديه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف وقفوا، إذا جلس جلسوا. حتى ورد في بعض الأثار أن ابن مسعود كان خارج المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع جعبة من أصحابه اجلسوا، وكان ابن مسعود خارج المسجد ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا جلس. حتى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يراه جالسا فيسأله ما الذي أجلسك؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلس. هذه ذات النبي صلى الله عليه وسلم، شخص النبي، سورة النبي ليست أمامه، لكنه سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس. انظر محض الاتباع والتعظيم والتبجيل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من تمام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لرسول الله. ثم قال النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين هم العلماء والأمراء، أئمة المسلمين هم العلماء والأمراء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النصيحة لمن قال لأئمة المسلمين، قلنا أئمة المسلمين العلماء والأمراء أو ولاة الأمور. في دليل على ذلك هو هذا الذي يقول بالتفصيل حتى نبين أن أئمة المسلمين هم العلماء والأمراء. قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. أولي الأمر الظاهر الولاة، لكن آية أخرى أثبتت أن من أولي الأمر أيضا ما كانوا يعاونون الولاة وهم العلماء، لقول الله تعالى إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أكمله. ها وإلى إيش أكمله؟ قل لعلمه الذين. وهذه لا يمكن أن تكون للولاة، تكون لمن؟ للعلماء. هذه دلالة واضحة جدا على أن أئمة المسلمين يخطب بهم العلماء والأمراء. أما العلماء فحقهم عظيم فيها الاتباع لأنهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وبصلاح العلماء تصلح الأمة، إذ هم يقودون الأمة بشرع الله جل في علاه، وهم منارات الهدى، هم الشموس التي تشرق على أهل الإسلام حتى يستنيروا ويستضيئوا على الدرب ليصلوا إلى الله جل في علاه. فحق هؤلاء العلماء أولا تعظيم هؤلاء العلماء وتبجيلهم وعدم الكلام والخوض فيهم وعدم تهانهم. وهذا له باب واسع، لكن نشير إشارات. العالم أو طالب العلم لا بد لك ألا تغتابه في مجلسه، إذ اغتيابك له إسقاط للشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الغيبة على أحد المسلمين، فما لكم على أهل العلم لأنهم يحملون شرع الله جل في علاه. أيضا من حق نصيحة للعلماء إذا زلوا لا تنشر هذه الزلة، ولا تجلس في مجلس لتكتب جلات، ولا تجلس في مجلس حتى ترى سقطاته فتنشرها بين الناس تقدح فيه وتجرح فيه. هذا من السوء بمكان، وهذا والله الذي لا إله إلا هو حساب من يفعل ذلك عند الله عسير، لأنه يسقط بذلك أهل الشرع ويسقط بذلك أهل الدين. فإذا أسقط أهل الدين من للناس؟ إن ضاع أهل الدين فمن للناس؟ الناس والله لا يتزنون إلا بأهل الدين، لا ينجون إلا بأهل الدين. فإسقاط أهل الدين أمام العامة إسقاط للدين. فحق العلماء على الناس ألا يغتابوا هؤلاء العلماء، ألا يأخذوا بزلاتهم وينشروها بين الناس، إلا وهذا الاستثناء واحد فقط، إلا إذا سقطوا في فتوى أو في مسألة على الملأ فلا بد من الرد على الملأ. لكن الرد لا يكون بإسقاط الشخص نفسه، هو إسقاط ما قاله. إذا أخطأ نقول بالقاعدة المشهورة شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، فنسقط ما قاله ونبين الخطأ فيما قاله مخالف لكتاب الله ولسنة النبي، ولا نسقط العالم نفسه إذا كان العالم من التقى بمكان ومن الصلاح بمكان ونيته قد اشتهرت أنه يعمل لدين الله جل في علاه، لا سيما إن كان من العلماء الربانيين. هذه النصيحة للعلماء. وطبعا لابد من الجلوس تحت الركب أو الجلوس تحت أرجل العلماء للتعلم منهم حتى تتزن الأمة وتأخذ بعضد ما يكون لهم الشرف فيه، وهو العلم الشريف بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني هو لأئمة المسلمين يعني الولاة. والولاة بينا كثيرا أن لهم علينا السمع والطاعة في المنشط والمكره في عسرنا ويسرنا. أيضا كما صح عن الإنسان أنه قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك له السمع والطاعة، أو له عليك السمع والطاعة، أن تسمع وتطيع في غير معصية الله جل في علاه. وأيضا من النصيحة لولاة الأمور أن تنصح إن وجدت أوجاجا إن وجدت مخالفة للشرع أن تنصح. وهذه النصيحة بينا أن لها مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى وهي أهم المراتب السر، لا يجوز أن تعلن مساوئ ولاة الأمور على المنابر ولا غير المنابر، هذا ليس من النصح لولاة الأمور، وهذا مخالف ومصادم مصادمة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لأئمة المسلمين. إذ ليس من النصح أن تنشر مساوئهم، ليس من النصح أن تبين مخالفتهم للشرع، لأنك لو بينت ذلك ماذا سيحدث؟ سيسقطون أمام العامة، وإذا سقطوا أمام العامة حدث ما لا يحمد عقباه من الفساد المستشري. فالصحيح الراجح بذلك أن تفعل كما فعل أئمتنا من العلماء السابقين كما بينت أحمد والفضيل وغيره في النصح سرا. وهذا ورد الحمد لله بسند صحيح عن ابن عباس، سئل قالوا يا ابن عباس كيف النصح لولاة الأمور؟ قال السر بينك وبينهم، السر بينك وبينهم. وقد بينا أن الإمام النووي كان كثيرا ما يبعث بالرسائل لولاة الأمور نصحا في الله جل في علاه، هذا إتماما للدين. إذا كمال الدين، قوام الدين، قوام الإيمان، تمام الإيمان يكون من النصح لأئمة المسلمين علماء وأمراء، والنصح لعامة المسلمين. النصح لعامة المسلمين إيجازا هو من الدين تحت قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تنصح في الدين، تعلم وترشد، وخير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس نشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله جل في علاه. أيضا النصح في المعاملات، هذه النصح في المعاملات رأس ماله حديث أقول. والنصح النصح أولا في الديانة، أن تنصح لهم تنشر لهم أمر الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأن تنشر بينهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمهم إياها تطبيقا فعليا بلسان حالك ولسان مقالك. الثاني النصح في المعاملات، أن المرء في حياته يدور بين معاملتين، معاملة الخالق ومعاملة المخلوق. معاملة الخالق انتهينا منها في الجزء الأول، معاملة المخلوق لك معه معاملة في الدين ومعاملة في الدنيا. استنى خلاص أتى به حديث جليل بن عبد الله البجلي، لأنه لما قال وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم اشترى فرسا كان ب300، الرجل باع قال 300، هو بلغ كلما يركب الفرس يعلم أنه فرسا جيدا. ماذا يقول؟ يقول يا رجل جد فإنه يستحق أكثر، بلغ به إلى 800 درهم. فالرجل حتى يقول له أنت البائع أم أنا، يستغرب من البائع ما أدري أنا أم أنت، وهذا يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وعندنا أحاديث كثيرة تثبت هذا النصح في البيوع بالذات، من المنهيات حتى أقرب لكم، أبع بعضكم على بيع أخيه هذه واحدة، الثانية ولا بيع الحاضر على البلد نعم صح أحسنت، وعن بيع الغرر أحسنت لأن الغرر ليس فيه نصح المسلم أحسنت. طيب النصح بيع الغرر إيش؟ في شيء ثاني اللي السلام نهى عنه لأن فيه الغش وليس فيه النصح، ظاهر جدا في المجايدة يا إخوة، النجم نعم، وهو أنه يزايد فيها ولا يريد الشراء، وهذا ليس بالنصح لمسلم. فهذه أيضا في المعاملات، ومنها إجازا الوصول إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم، أو قال الدين النصيحة، الدين النصيحة قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت أمام ربك مسؤول على النصح لكل مسلم رضي بهذه النصيحة أو إن لم يرضى. لكن يبقى لنا إشكال قبل أن نختم، نقول بالعموم يرضى أو إن لم يرضى، الإشكال هنا في قول الله تعالى وذكر إن، هذه إما تخصص لنا عموم الحديث وإما أن نؤول، سؤال مش مفهوم. قلنا والنصح لكل مسلم كما في حديث جرير، أو قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا عموم النصح لكل مسلم راضية أو إن لم يرضى. وعندنا آية فلق إن نفعه مخالفة لا تذكر، أصله إما أن تقول هي على الخصوص فإذا صحيح النصح لكل مسلم إن راضية بالنصيحة، أو تقول لا هي على العموم راضية أو إن لم يرضى ننصح، ليست على العموم، لا فيها عموم وخصوص. قال الله تعالى وذكر إن نفعت الذكرى، إذا نصوم مخالفة إن لم تنفع فلا تذكر، والنصح من باب التذكير لا تسلم بالمفهوم، هذا تقصير جيد. قل لي هذا المفهوم غير مراد واعطيني بالدليل على ذلك، وهي أحسنت، هات أدلة ثانية، أحسنت جيد، هذا أمر وأمر وجوب نعم نعم عموم كنت خير أمة. يبقى إذا نقول المفهوم غير مراد، وإذا قلنا المفهوم غير مراد يبقى إذا لا إشكال، يبقى لا إشكال، يبقى معنى تأويل قول الله تعالى وذكر إن نفعت الذكرى سيحدث، وذكر لما ذكر لعل القلوب تتذكر، وإن لم تتذكر فإن النفع هنا أقيمت عليهم إيش الحجة، أقيمت عليهم الحجة، فقد هداهم الله هداية الإرشاد، أما هداية القلوب فهي ليست بأيديهم وليست لهم، هي لله جل في علاه. الصحيح الراجح في ذلك أنه لا إشكال، وأن النصيحة تعم كل مسلم ومشرك، وتعم كل إنسان راضي بالنصيحة أو إن لم يرضى بالنصيحة، تبرئة لنفسك أمام الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا تميم الداري له لطيفة يلغز بها، كل صحابي قد روى عن سلم وروى عن سلم عن صحابي واحد من الصحابة شرف هو بذلك، هو تميم الداري، لأن من سلم قام في مجلسه يذكر الناس بالدجال فقال حدثني تميم الداري، وكان يبتسم لأنه حدثه بحديث نفس الحديث الذي حدثه كل الصحابة على الإطلاق، يشرفون بأنهم يقولون حدثني رسول الله، وتشرف تميم بأن من سلم قال حدثني تميم الداري. الثاني أسلوب الحص، وهو من أقوى الأساليب، وهي أسلوب الحص وله أساليب ثلاثة: أولا من الحديث المبتدأ والخبر التعريف، ثاني تقديم والتأخير، ثالث إياك نعبد وإياك نستعين، الثالث من أسلوب الحص ثالث النفي والإثبات، ما محمد إلا رسول، هذه إمعان في إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.